صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا وعدت غريبا بتلك الديار، وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة. كما عاد مسلم كما عاد مسلم بين العدا غريبا، كما عاد مسلم بين العدا غريبا وكابدها جائحة رسول الحسين ونعم الرسول، رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوه وقد أخلفوا، لقد بايعوه وقد أخلفوه، وغدرتهم لم تزل واضحة. بكت كدمايين يا ابن عم الحسين، بكت كدمايين يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك سايا في حايا، لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طايا. صوتك هاي الليلة ليلة مسلم بن عقيل، بكيت كدمي يا ابن عمي الحسين، مدامع شيعتك يا السافحة، لأنك لم تروى من شربتي يا تلك الباكيات أما لك في المصر من نائحة عليك العشية يا كم في زروت بكيت كاليتيمة مسلم جالس بين يدي الحسين والحسين يمسح على رأسها وهي تقول أبا عبد الله ماذا أصاب والدي مسلم أراك تمسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى قلبي كسرت يا وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كلامنا هذه الليلة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان مضمون الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان بعض الحوادث التاريخية التي ترتبط بالكعبة المشرفة، والنقطة الثالثة في الكلام حول خصلة الحياء. نجي إلى النقطة الأولى، ما هو مضمون الآية المباركة؟ البيت الحرام سمي البيت العتيق لأنه أسس قبل أن يؤسس بيت المقدس، فإن بيت المقدس بناه النبي داود عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وأكمله النبي سليمان من بعده. وأما البيت الحرام فإنه من قبل عهد إبراهيم الخليل الذي هو أسبق بعدة أزمنة من عهد داود وسليمان. من قبل عهد إبراهيم الخليل كان البيت الحرام موجودا، والذي يدل على ذلك أن إبراهيم الخليل كانت له زوجتان سارة وهاجر، فسارة ولدها إسحاق وهاجر ولدها إسماعيل، وصارت المشاكل بين الزوجتين، فأمره الله بأن يجعل هاجر في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه، وكان بلده ذلك الوقت فلسطين، فأخذ هاجر مع ولدها إسماعيل إلى أن وصل بهما إلى مكة المكرمة. وضع هاجر وابنها إسماعيل تحت شجرة، وهاجر نصبت كساءها ظلا لهما عن حرارة الشمس. ثم إن إبراهيم ودعهم، فحز في قلب هاجر، قالت أتتركني وطفلي هذا وحيدين في أرض لا كلأ فيها ولا ماء ولا أحد من الناس؟ قال لها إبراهيم إن ربي هو الذي أمرني وإنه سيتكفلك وطفلك. خرج النبي إبراهيم راجعا إلى فلسطين، لما وصل إلى وادي طوى في سيناء تذكر كلام زوجته هاجر، فحز في نفسه، فرفع يديه إلى ربه وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لاحظ الآية، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني معناه البيت المحرم كان موجود، هذا معناه أن البيت المحرم كان موجود من قبل أن يأتي إليه إبراهيم، فهذا يدل على قدمه على البيت، على بيت المقدس، ولذلك سمي البيت العتيق. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وقال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفعلا جاءت قبائل جرهم والتفت بهاجر وولدها إسماعيل وصاروا يعيشون معهم. ثم إبراهيم رجع لما كبر ولده إسماعيل، رجع إلى مكة المكرمة، فأمره الله بتشييد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، بدأ إبراهيم ببناء البيت، والصخرة التي كان يقف عليها إبراهيم ويرفع الأحجار هي ما تسمى بمقام إبراهيم الآن. هذه الصخرة، هذا مقام إبراهيم، هي الصخرة التي وقف عليها ورفع الأحجار، وأثر أقدامه ما زالت موجودة حتى الآن. فبنى البيت ووضع الحجر الأسود في مكانه، طبعا خلاف الحجر الأسود هل أنه نزل من الجنة أو أن إبراهيم أتى به من وادي طوى من سيناء، مو مهم أن الحجر من الجنة أو مو من الجنة، المهم أنه حجر كرمه الله وجعل تقبيله أمرا مستحبا، ما يحتاج يكون من الجنة أو مو من الجنة، هذا يكفيه أن الله كرم هذا الحجر. لما بنى إبراهيم البيت أتت التشريعات، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة يعني مرجع تثوب إليه الناس، يعني تحج إليه الناس، مثابة للناس وأمنا، يعني هذا بيت مقدس مأمون له حرمة خاصة، لا يقتل صيده ولا يقطع شجره وسائر الأحكام المذكورة في الكتب الفقهية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم هذه الصخرة كانت بالأول ملتصقة بالكعبة المشرفة، يعني كان مقام إبراهيم ملاصق للكعبة، بعدين فصل بينه وبين الكعبة وجعل حدا للطواف. هذا المكان بما أن نبي الله وقف عليه وبنى البيت به فهو مقام مكرم، يستحب الصلاة عنده والدعاء عنده، وهذا ما قصدته الآية من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكانا للصلاة والدعاء. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، يعني جعلوا البيت خالصا للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه النقطة الأولى بيان مضمون الآية المباركة. النقطة الثانية من حديثنا ذكر بعض الحوادث التاريخية التي ترتبط بالكعبة المشرفة. نذكر حدثين. الحدث الأول ولادة عظيم في جوف الكعبة المشرفة. من هو هذا العظيم الذي ولد في جوف الكعبة المشرفة فزادت شرفا إلى شرفها؟ باعتبار ولادة هذا العظيم، رجل عظيم ولد داخل الكعبة المشرفة فزادت شرفا وكرما إلى شرفها بشرف هذا العظيم الذي ولد فيها على الرخامة الحمراء. من هو هذا العظيم؟ هنا رأيان. الرأي الأول أن هذا العظيم هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هو الذي ولد في جوف الكعبة المشرفة على الرخامة الحمراء. هذا الرأي أن الذي ولد هو علي عليه السلام تعبده أدلة، يعني مو رأي مجرد رأي تاريخي منقول، لا. أولا هذا هو الذي ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، والنبي أمرنا بالأخذ بأقوال أهل البيت عليهم السلام في حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الرسول يأمرنا بأن نأخذ بأقوال أهل البيت، وهذا الحديث مو يعني مو موجود في كتب الشيعة فقط، لا، في جميع كتب المسلمين. ابن حجر في الصواعق المحرقة من علماء المسلمين يقول بأن حديث الثقلين، اذكر نفس الحديث، حديث متواتر لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. هذا حديث ما في إشكال، وارد في جميع كتب المسلمين، وهذا الحديث يأمرنا بأن نأخذ بأقوال أهل البيت، وقد ورد في أقوالهم كما في البحار والكافي وغير ذلك من الكتب الحديثية أن الذي ولد في جوف الكعبة المشرفة علي بن أبي طالب ولم يولد قبله ولا بعده فيها أحد، فضيلة اختص بها. هذا أولا. وثانيا إطباق المؤرخين، يعني مثلا علماء الشيعة اتفقوا على هذا. الحاكم في مستدركه من علماء المسلمين قال: تواترت الأخبار بأن الذي ولد في الكعبة علي كرم الله وجهه، وأنه لم يولد قبله ولا بعده. وكذلك ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم كلهم نصوا على هذا المعنى. زين، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني، صاحب الاستيعاب ينقل عن كتاب النور أن العظيم الذي ولد في الكعبة المشرفة هو حكيم بن حزام، وأنه لم يولد قبله ولا بعده فيها أحد. وما يقال ويعلق وما يقال من أن عليا كرم الله وجهه هو الذي ولد في الكعبة فقول ضعيف. هذا الرأي يعني احنا ما نقدر نعتمد عليه، اولا لان ما ذكرته مشهور المصادر، يعني المصادر المشهورة ما ذكرت هذا الرأي، ذكره صاحب الاستيعاب وصاحب الإصابة، وما ذكرت مشهور المصادر بخلاف الرأي الاول فانه اشتهر في اوثق المصادر عند المسلمين. الشيء الثاني، ليش اختار حكيم بن حزام صاحب هذا الرأي؟ لابد له سر القضية. حكيم بن حزام بالذات ليش ما اختار الخليفة الاول، الخليفة الثاني، اختار عليا، اختار واحد من ذول المعروفين، صحابة كبار، الصحابة كبار المسلمين، شخصيات المسلمين، ليش اختار حكيم بن حزام؟ هذا هناك وراه شيء. حكيم بن حزام من سادة الزبيريين، ابن عم الزبير، وهو من سادة الزبيريين. احنا ما نرى من المستبعد، يعني مو شيء مستبعد، ان يكون الزبيريون هم الذين اختلقوا هذا الخبر في سبيل ابعاد الفضيلة عن علي والصاقها بعمهم الا وهو حكيم بن حزام. مو بعيد هذا. ليش مو بعيد؟ لان الزبيريين عدة اعمال قاموا بها. شوف مثلا، شوف الشروي الزبيريون يقولون سكينة بنت الحسين عليه السلام كانت تجمع المغنين والراقصات في مجلسها ويقام الغناء والرقص. وانت من تجي تفتش هالرواية، ابو الفرج الاصبهاني يذكرها في كتاب الاغاني، من تجي تفتش الرواية وسندها تشوف السند زبيري، يعني واردة عن ابناء الزبير هذه الرواية. زين، وبنتفتش التاريخ حتى في نفس هذا الكتاب، كتاب ابي الفرج، كتاب الاغاني، شاهد ان التي كانت تجمع المغنين والراقصات هي سكينة بنت مصعب بن الزبير. شلون؟ اللي كانت تجمع المغنين والراقصات هي سكينة بنت مصعب بن الزبير، ونص على هذا الطبري وغيره من المؤرخين. شوف حولوها، نقلت من سكينة بنت مصعب بن الزبير، جعلت في سكينة بنت الحسين. العملية واضحة، ما يريد لها المتتبع يفهم شنو الأغراض وشنو الأهداف. هذا مو بعيد أن هذه الفضيلة اللي المشهور من المؤرخين يرون أنها لعلي عليه السلام وأنه ولد في الكعبة المشرفة تبعد وتوضع في حكيم بن حزام. ومن هو حكيم بن حزام؟ نمرد نستنقص الرجل، لكن مو من كبار الصحابة ولا من الخلفاء ولا من المشهورين. حكيم بن حزام يذكر الطبري أنه أسلم عام فتح مكة، وكان من الطلقاء، وكان من المؤلف قلوبهم، يعني ما كان إيمانه ثابتا آنذاك، كان من المؤلف قلوبهم. ويذكر الطبري أيضا أن حكيم بن حزام تلكأ على علي ولم يشهد شيئا من حروبه، يعني فر اعتذر الأمر. فأخذ هذه الفضيلة للإمام علي ووضعها في حكيم بن حزام يبدو عملية واضحة لمن تتبع وتأمل. إذن فالصحيح الذي نعتقد به أن العظيم الذي ولد في الكعبة المشرفة هو من؟ هو علي عليه السلام. ولذلك الشعراء من الشيعة وغيرهم نصوا على هذا المعنى. السيد إسماعيل الحميري يقول ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ويقول عبد الباقي العمري من إخواننا المسلمين يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي منه خائفا رجع، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. وقد قلت في هذه المناسبة شعرا: قف استلهم التاريخ واستنطق المدى، فماض الفتى مجد لما هو آتي، وحدث لنا بالبيت من سجدت له رخامته الحمراء في الذروات، ومن كان سر الذات في عالم الخفا ونقطة باء الفتح في النشآت، تجلى فقال الله: ولوا وجوهكم لوجه علي حين كل صلاة، فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع علي قبلة الصلوات. النقطة الثالثة من حديثنا، استغفر الله أنا انتقلت النقطة الثالثة بعد عندنا الحدث الثاني، الحدث الثاني الذي يرتبط بالكعبة المشرفة، هذا الحدث هو قيام الرسول صلى الله عليه وآله بالمشاركة في بناء الكعبة ووضع الحجر الأسعد. يقول المؤرخون: أصاب البيت سيل جارف فصدع جدرانه، فصدعت جدران البيت، اجتمع قريش واتفقوا على أن يبنوا الكعبة المشرفة، وبدأت كل قبيلة تجمع الأحجار، زين، واشترطوا أن يكون القيمة والأجر الذي يدفع في بناء البيت ما يكون مهر بغي، ولا يكون من الربا، ولا يكون في غصب ولا مظلمة، يعني يكون مال طاهر. وهذا مما يدل على أن قريش كان فيها رواسب من ملة إبراهيم الخليل، ولذلك كانت بعض الأمور الدينية تلتزم بها. اجتمعوا، بدأ البناء للكعبة المشرفة. لما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود شلون يضعوه؟ كل قبيلة تقول: نحن الذين نضع الحجر الأسود. اختلفوا فيما بينهم، وصلت القضية إلى الدم، بنو عبد الدار بنو عدي جاءوا بدم وغمسوا أيديهم فيه وسموا ذلك لعقة الدم، يعني القضية خلاص وصلت إلى إراقة الدماء، والمنطق القبلي كان هو المنطق في الجاهلية. أبو أمية ابن المغيرة، هذا يصير والد أم سلمة زوجة الرسول، أبوها أبو أم سلمة زوجة الرسول كان رجل مفكر وكان من أجواد قريش. هذا الرجل أشار عليهم: لا تستعجلوا، ماكو داعي، نحن نحكم أول داخل يدخل علينا من باب السلام، أول من يدخل علينا من باب السلام باب بني شيبة نحن نحكمه في الموضوع. انتهت القضية، ليش الخلاف؟ فرضوا بكلامه، انتظروا، وإذا أول داخل هو محمد رسول الله. أقبل الرسول، عرضوا، لما رأوه كلهم تباشروا، قالوا: هذا الأمين رضينا، هذا محمد، رضوا بحكمه. وكانوا يعرفون شخصية الرسول من الأول، بل كان ودائعهم عنده، أماناتهم عنده، ولذلك لما هاجر إلى المدينة أمر عليا بأن يرد الأمانات على الناس ودائعهم، كانوا يؤذونه ويؤمنونه الأمانات، وكانوا يتحاكمون عنده إذا أصابتهم قضية أو نزاع. على أي حال الرسول قال: لا بأس، قضية سهلة، ضعوا الحجر الأسود في بساط، جابوا بساط وضعوا الحجر الأسود في وسطه، قال: كل قبيلة ترفع طرفا من البساط حتى يشترك الجميع في وضع الحجر الأسود. لما رفعت البساط جميع القبائل وصلوا إلى مكان الحجر الأسود، أخذه بأبي وأمي ووضعه في مكانه اللائق به. الله طويل بهذا المقدار، خب شيء لطيف ووارد في النصوص المؤرخين. لكن أكو زيادة أحب ألفت نظرك إليها، زيادة على هذا الكلام. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أنه حين بناء الكعبة كان الرسول يحمل الحجارة على منكبه يشارك في بناء الكعبة. طبعا حجارة ضخمة يحملها على منكبه تؤثر عليه، تدمي مثلا المنكبين. العباس عمه، العباس بن عبد المطلب، قال: يا ابن أخي، حل الإزار الذي عليك واجعله على منكبك واحمل الحجارة على الإزار. خب الرسول استجاب، ما يخالف، فحل مئزره ووضعه على منكبه وصار يجعل الحجارة على المئزر وصار يمشي عريان. رواية موجودة. فخر على الأرض وقد طمحت عيناه إلى السماء وقال: يا عم شد علي إزاري. فشد عليه عمه إزاره وما رؤي عريان بعد ذلك. هذه الرواية انت شتحكم فيها، انت الشاب المسلم، ما نريد منا وكلام منا، انت الشاب المسلم بينك وبين ربك، اذا تقرأ هذه الرواية ماذا تحكم عليها؟ وإن وردت في صحيح البخاري الذي هو من أوثق الكتب، أو وردت في صحيح مسلم، هذه الرواية شنو يحكم عليها الإنسان؟ أولا، صاحب السيرة الحلبية يروي أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من كرامتي على ربي لم ير أحد عورتي. وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما رأيت عورة رسول الله قط. وذكر صاحب فتح الباري أن من خصائصه صلى الله عليه وآله أنه لو رأى أحد عورته لطمست عيناه وعميته. هذه كلها تشير إلى شنو؟ تشير إلى أن الله عز وجل صانه عن هذا ورفعه عن هذا. هذا أولا. ثانيا، يعني الإنسان ما يستحي يعني إلى هالمقدار، يعني ما أدري شو قصده. أصلا واحد مو مسلم، واحد ملحد، يستحي أن يبرز عورته إلى الناس؟ ما ترتبط بالإسلام وعدم الإسلام، هي ترتبط بالحياة. شخص ملحد أصلا لا إسلام لا دين عنده يخجل أن يظهر عورته للناس، والرسول والعياذ بالله يظهر عورته؟ يقول لعم العباس سوى الشكل، قال ما يخالف، حط الحجارة ومشاعرها سير، يعني هذا من الحياء. نفس صحيح مسلم وصحيح الترمذي يروون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كان رسول الله، هو أبو سعيد الخدري يقول، كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. شنو مثلا كان يعمل هذه العمل؟ هذه روايات إسرائيلية، لأن أنت إذا تراجع الإصحاح 19 من الأناجيل شوف مكتوب فيه أن الله أمر نبيه إشعياء بأن يمشي عريانا بين الناس 3 سنين حافي القدمين، وإن نوحا شرب الخمر وخرج عريان. هذا مثل النقطة الثالثة من حديثنا، الحديث حول خصلة الحياء. ننطلق من هذه القصة إلى أن نتحدث حول خصلة الحياة. مع الأسف مجتمعنا يعيش مرض عدم الحياة. شلون هذا المجتمع يعيش مرض عدم الحياة؟ قال أذكر لك صور، صور من مجتمعنا شوف يعيش مرض عدم الحياة وقلة الحياة. على صعيد الرجال، على صعيد النساء، ما يفرق الحال. أما على صعيد الرجال تشوف عدة صور، رجل دائما يتكلم بالفحش، كلام فحش، أسماء العورات يذكرها بالصراحة، الألفاظ القبيحة، يذكوها بالصراحة، دائما يتكلم بألفاظ الفحش. هذا الرجل قليل الحياء طبعا، وهذا يعتبر يقوم بعمل محرم. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء القول قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه. هذا الرجل بعيد عن الجنة. هذه صورة. صورة ثانية تشوف رجل كبير السن وهو مع ذلك لايم الخردة وسافر فلبين تايلاند، يشبع غريزته الجنسية في هذه الأماكن. رجل كبير السن سأقول هذا الشاب يعيش طاقة حرارية معينة. هذا كبير السن شنو يعني؟ شنو رجل كبير سن؟ بعضهم يصلي في المساجد، يدخل الحسينيات، وتشوفه لا إذا إجا وقت الصيف أو ما أدري شلون راح إلى هذه البلدان وأشبع غريزته الجنسية هناك من الطريق المحرم. هذا شنو؟ هذا من الحياء؟ هذا منعدم الحياء طبعا. رجل لا يشعر بمصيره وأنه على باب قبره ولا يشعر بربه، طبعا هذا قلة حياء. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إذا أذنب العبد ذنبا خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. خلاص انتهي الحياة روح. بعد صورة ثالثة أذكر لك، تشوف رب أسرة هو والد الأسرة. هذا الرجل هو والد الأسرة، لكن إذا أرادت بنته أن تتحجب ما يرضى تتحجب. إذا مثلا تشوف مولع بالسكر أو مولع بالزنا أو مولع بهذه الذنوب، إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان رب البيت بهذه المثابة طبعا بناته أولاده يسيرون على مساره، وهو يرتكب أكبر جريمة في حق هؤلاء الأولاد وفي حق هؤلاء الأجيال. وتشوف أيضا من الصور من صور عدم الحياء المنتشرة في المجتمعات، صور النفاق وصور عدم المبالاة بالدين وعدم المبالاة بالأحكام الشرعية. هذا على صعيد الرجال. تعال إلى صعيد النساء. فتاة لا تبالي أن تضع عنوانها في سيارة رجل أجنبي، أو أن تتصل به تلفونيا، أو أن تكلمه كلاما فيه شهوة وريبة وإثارة غريزة، ما تبالي الفتاة أن تفعل هذا. أو تجد فتاة تجي إلى الحسينية، هي جاية تسمع، هي جاية تستمع الخطيب، لكن تأتي بزينتها وبزبرجها وبذلك المنظر الفاتن، تجي إلى الحسينية تستمع. مو أنت جاية لله، مو أنت جاية في طاعة الله في سبيل الله لأجل أن تستمعي المواعظ والإرشاد، شلون تجي بزينة وبزخرفة وبشكل مثير للنظر وبشكل فاتن؟ هذا ما يناسب الطاعة وما يناسب طلب الثواب. أو هذه الفتاة مثلا تلبس ثوبا أقل فوق ركبتها وتقف به أمام أبيها وإخوتها ومحارمها، صح؟ هي أمام الناس ما تقف، أمام الناس لا، أمام الناس تلبس عباية وكذا، ولكنها أمام أبيها وأخيها أو مثلا خالها أو عمها لا مانع أن تلبس ثوبا فوق الركبة وتجلس بينهم بتلك الفتنة. هذا من الحياء؟ مو هذه عورة؟ حتى على أبيها عورة، حتى على أبيها عورة، إلى ما بعد ركبتها هذا يعتبر عورة على أبيها وعلى غيره، وهي بدون تورع بدون حياء تقوم بهذا العمل. هذا راجع لعدم الحياء أيضا. هذه صور منتشرة في مجتمعنا. عندما نريد أن نتحدث، وإن كان الليلة صيف شوية، لكن بعض الأمور الاجتماعية لا بد من بيانها. عندما نريد أن نتحدث عن الحياء نتحدث عنه من ثلاث نقاط أذكرها باختصار. النقطة الأولى تعريف الحياء، والنقطة الثانية أقسام الحياء، والنقطة الثالثة طرق تحصيل الحياء. أما النقطة الأولى، ما هو الحياء؟ طبعا الحياء هو الشعور بالانكسار النفسي خوفا من اللوم والتوبيخ، هذا يسموه حياء. إذا شعر الإنسان بالانكسار الداخلي هذا يسمونه حياء، وهذه الصفة خاصة بالإنسان. الحيوانات ما عندها حياء، لأن الحيوانات لا تخاف من اللوم والتوبيخ، وإنما الذي يشعر بذلك الإنسان. فالحياء من خواص الإنسان، ولهذا الإمام يخاطب المفضل ابن عمر يقول: واعلم يا مفضل ما خص الله به الإنسان دون جميع الحيوان بهذا الخلق الجليل القدر، أعني الحياء. الحياء خاص بالإنسان، هذا هو تعريف الحياء. النقطة الثانية أقسام الحياء. شنو أقسام الحياء؟ الحياء على قسمين: حياء مذموم وحياء ممدوح. الحياء المذموم هو الحياء الذي يعوق عن مصالح الإنسان ومنافعه. مثلا الطفل يستحي أن يتكلم مع الرجال، الطفل يستحي أن يدلي برأيه ويناقش إخوانه، هذا حياء مذموم، لأنه حياء يمنعه من الاستفادة، هذا حياء مذموم. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه واستفاد من خبراتهم. أيضا من الحياء المذموم أن الإنسان مثلا يستحي، والله يستحي أن يبكي على الحسين. ترى كثير من الناس الشكل بعقالة وشياكة وشخصية، إذا قعد في الماتم يقول لك أنا بعقالي ما أشوف روحي إلا أبكي ويطلع لي صوت، أو أنا مثلا بعقالي ما أشوف روحي إلا ألطم على صدري. لا شوية هذه أستحي منها. لا عمي، ليش تستحي؟ مو هذا ثواب؟ البكاء على الحسين أو اللطم على الحسين تعظيم لشعائر الحسين، وإعلاء لصرخة الحسين، وإظهار لصوت الحسين. ليش تستحي؟ أنت أبكي وألطم على الحسين وأظهر العزاء، هذا حياء مذموم، هذا حياء يعوقك عن الثواب وعن إظهار صرخة الحسين عليه السلام. هذا من الحياء المذموم. أما الحياء، الرسول صلى الله عليه وآله ورد عنه حديث: الحياء حياءان، حياء عقل وهو حياء العلم، وحياء جهل وهو حياء الحمق. هذا ايش مقصود الرسول من هذا الحديث؟ العالم طبعا لعلمه يستحي أن يخاطب الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. العالم يقدر علمه فيستحي أن يخاطب الجاهلين ويناقشهم، هذا حياء عقل. لكن الجاهل شوفه، لا تجي تشوفه يناقش العالم في آرائه في أفكاره بدون أدلة، يا ليت يطرح أدلة، احنا ما نمنع من مناقشة، انت عندما تريد تناقش العالم ناقشه، لكن اطرح أدلة، اطرح أفكار، اطرح براهين. أما تناقش وتعترض من دون أدلة ولا تعترض، هو جاهل. لا، هو يرى نفسه عالم عاقل يستحي أن يعترف بأنه جاهل وأنه رجل مستفيد، فيقارع العالم ويعترض على آرائه وأفكاره من دون برهان ولا دليل، هذا يسموه حياء الحمق، لأنه نابع من الجهل، هذا حياء مذموم. أما الحياء الممدوح، الحياء الممدوح هو الحياء عن معصية الله، هذا هو الحياء المطلوب والممدوح. الحياء المطلوب الممدوح المرغوب فيه هو الحياء عن معصية الله. والحياء عن معصية الله له ثلاثة أنواع. النوع الأول الحياء من الله، وهو الحياء الأساسي. الإنسان يستحي من ربه، يقول أنا ليش أقترف المعصية؟ ليش أكذب؟ ليش أغتاب؟ ليش أقوم بالزنا؟ ليش أقوم باللواط؟ ليش أقوم بشرب الخمر مثلا والمخدرات وأنا أعلم بأن الله يراني ويراقبني وملكين يسجلان علي؟ إذا كنت أعلم بذلك ألا أستحي من ربي؟ ألا أخجل من الرقابة الإلهية؟ فهذا الإنسان يقوده الحياء من ربه لعدم المعصية. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وورد عن علي عليه السلام: من قل حياؤه قل ورعه. وورد عن الصادق عليه السلام: لا إيمان لمن لا حياء له. النوع الثاني الحياء من النفس. بعضهم ما يستحي من الله لكن يستحي من نفسه، يقول أنا فلان الرجل اللي عن حساب مؤمن وأدخل الحسينيات وأصلي في المساجد والناس تمدح إيماني، أنا يعني أقترف المعصية، أرتكب الذنب، ألا أستحي من نسبي، من حسبي، من شهرتي، من مكارمي؟ فهذا يخجل من نفسه ويمتنع عن الذنب. ورد عن علي عليه السلام: أحسن الحياء استحياؤك من نفسك، لا أقل، تخجل من داخل نفسك. النوع الثالث الحياء من الناس، وهذا هو الموجود، إذا هو موجود فهو الموجود في الناس. شوف، لا هو في داخل، لا يستحي من ربه ولا يستحي من نفسه، مستهتر في داخله، يريد تجاوز الحدود، يريد ارتكاب الجرائم واقتراف المآثم، لكن يخاف من الناس، يخاف من السمعة السيئة فيصد عن المعاصي والذنوب. هذا الإنسان ربما إذا زنى يسجن أشهر، يعذب، ما عنده مانع، متوطن. أما أنه تسمع عنه الناس أنه زنى، لا يرضى بذلك. أو هذه المرأة مثلا مستعدة تسجن، تضرب، تؤذى إذا فعلت جريمة، لكن يسمع عنها الناس تستحي، مستعدة. فكثير من الناس يصدهم عن الذنوب الحياء من الناس، الحياء من المجتمع. وطبعا الحياء من المجتمع، إذا المجتمع نفسه يلوم، إذا المجتمع ما يلوم بعد وش الحياء؟ ما إلى مكان الحياء. الإنسان إنما يستحي من الناس إذا كان المجتمع يراقب ويقول هذه معصية وهذا ذنب ولا يجوز اقتراف الذنب. أما إذا المجتمع يساعد على العمل وساعد على الذنب والمعصية، بعد الحياة ما هي الموضوعية، الحياة ينتهي. إذا انحرف المجتمع وتجاوز المجتمع الخط المستقيم، انتهت خصلة الحياة ولم تبق له قيمة، وهذا هو المنتشر مع الأسف في مجتمعاتنا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وتأمرون بالمنكر، بالعكس، وتنهون عن المعروف. قالوا: أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. تتغير المفاهيم، تنعكس الأفكار، بعد المجتمع ما يستحي. إيه السفور؟ هذا السفور علامة الحضارة والتمدن، والحجاب علامة التخلف. العفة هذا جمود، لكن إشباع الغريزة الجنسية هذا تمدن وحضارة. وهالشكل المجتمع تنقلب مفاهيمه، فلا يبقى للحياة قيمة. النقطة الثالثة طرق تحصيل الحياة، كيف نحصل الحياة، كيف نكتسب خصلة الحياة؟ هناك طرق. أولا أن نصلي وأن نقوم بالعبادات عن تدبر وتأمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ تنهى إذا تدبر الإنسان فيها، إذا تأمل في مضامينها نهته عن الفحشاء والمنكر، وإلا لا ثمرة فيها. الدعاء الذي تقرأه، صحيفة السجادية، أدعية الإمام علي، أدعية الإمام الصادق، الكاظم، غيرهم، إذا تأملت فيها وتدبرت في مضامينها أعطتك صفة الحياء وأعطتك وأورثتك هذه الخصلة، وإلا فلا. الطريق الثاني أن تقرأ تاريخ أهل البيت عليهم السلام. هذا التاريخ الناصع المشرق الأبيض الذي كله حياء وكله صدق وكله أمانة وكله التزام. إذا راجعت تاريخ أهل البيت وقرأت سيرتهم استفدت واكتسبت صفة الحياء. ومن جملة من مثل الحياء بأروع صوره، لأن الحياة ترى يكسبك الأمانة. ليش الإنسان ما يخون؟ لأنه يستحي من الخيانة. ليش الإنسان ما يكذب؟ لأنه يستحي من الكذب. الحياة يقودك إلى الصدق، الحياة يقودك إلى الأمانة، الحياة يقودك إلى الالتزام. من جملة من مثل الصدق والأمانة والحياة بأروع صورها وأجلى مثلها ومصاديقها سفير الحسين مسلم بن عقيل. هذا الرجل العظيم شوف شلون قاده الحياء للأمانة والصدق. شوف اقرأ تاريخ مقتل شلون، شوف الأمانة والصدق. مسلم بن عقيل عندما اجتمع ابن زياد مع حاشيته في بيت هاني بن عروة، اجتمعوا ومسلم كان وراء الستار مخفى، مسلم كان وراء الستار وذول اجتمعوا في بيت هاني واتفقوا على أن ابن زياد إذا خرج ليغسل يديه مسلم ينقض عليه بالسيف ويقضي عليه وتنتهي المشكلة ويستريحوا من ابن زياد. جلس ابن زياد مدة، قام غسل رجع، ما فعل مسلم شيء ولا صنع شيئا من الأمور أبدا، ولا قتل ابن زياد ولا فعل شيئا. خرج ابن زياد وذهب إلى القصر، تألم. شلون أنت؟ مو احنا نقول لك اقتله، مو هذا هو الشر وهو منبع الشرور والخطر. قال إنا أهل بيت لا نعرف الغدر والخيانة. مو هذا رجل دخل البيت مستأمن، هو دخل البيت مؤمن على نفسه، ما دخل البيت إلا أنه مؤمن على نفسه. فإذا كان دخل البيت مؤمنا على نفسه من قبلكم كيف تغدرون به وكيف تقتلونه وكيف أنا أقوم بعملية الغدر والخيانة؟ أبدا. إن أهل بيت لا نعرف الغدر والخيانة حتى مع أعدائنا. وطبعا هذا اللي قاد مسلم إلى الأمانة وإلى عدم الخيانة والغدر هو الحياء الذي ملأ قلبه عليه السلام. مسلم جاء من الحسين إلى أهل الكوفة، صار كلما قرأ كتاب الحسين بايعوه الناس وبكوا حتى بايعه 18,000. كتب للحسين: لقد بايعني 18,000 من أهل الكوفة مخلصين، فبادر بالمجيء. النعمان بن بشير والي الكوفة سمع القضية، جمع الناس في قصره، وعدهم هددهم: والله لأضربن بسيفي ما دام قائمه بيدي أو تتراجعوا عن الفتنة. الناس ما سمعت كلامه لأنه كان ضعيف الشخصية. عمرو بن مسلم الحضرمي كتب إلى يزيد بن معاوية، إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية: إن كانت لك حاجة في الكوفة فابعث إليها رجلا يلم أمرها، فإن مسلم بن عقيل جاءها وشق عصا المسلمين وأخذ البيعة للحسين. وصل الكتاب ليزيد، استدعى سرحون. سرحون هذا مستشار أبيه معاوية وهو مستشاره وهو عبد، جابه قال: أنت شي تقول في القضية؟ منه نودي؟ قال: ابعث إليها ابن زياد. فهناك عهد لمعاوية، أكو عهد كاتبنا معاوية أن ابن زياد يولى المصرين البصرة والكوفة، والآن هو والي البصرة فاعطيه الكوفة. كتب إلى ابن زياد: إذا وصلك كتابي هذا فسر سريعا إلى الكوفة، فإن مسلما قد دخلها وشق عصا المسلمين وأخذ البيعة للحسين، فاطلبه طلب الخرزة حتى تثقفه وتوثقه أو تقتله. وصل الكتاب إلى ابن زياد، خرج مبادرا إلى الكوفة، خرج مبادرا إلى الكوفة وتعمم بعمامة سوداء ليوهم الناس، لأن الحسين كان يتعمم بعمامة سوداء فلأن الحسين يتعمم بعمامة سوداء، هو تعمم بعمامة سوداء وتلثم ودخل الكوفة من طريق النجف، فرأته امرأة قالت الله أكبر، هذا ابن بنت رسول الله قد أقبل علينا. وجاء الناس وازدحموا على دابته وقالوا إنا بايعناك أكثر من 40,000، مرحبا بك، قدمت خير مقدم. وهو يزداد قلبه غيظا وحنقا إلى أن وصل إلى قصر الإمارة، صار يدبر الحيل، يحاول أن يفعل أشياء وأشياء، إلى أن استدعى معقل. هذا معقل استدعاه، أعطاه 4,000، قال له أنت روح وتودد إلى مسلم إلى أن تستوثق منه. جاء معقل إلى مسلم بن عوسجة، قال له أنا رجل من أهل حمص، محب لأهل البيت، ولقد بلغني أن رجلا منهم جاء الكوفة، فأريد أن أعطيه هذه الأموال ليشتري بها السلاح. فأمن منه مسلم، أخذ منه المواثيق والعهود، أدخله على مسلم بن عقيل وسلم الأموال، وصار أول من يدخل وآخر من يخرج، ويبعث الأخبار كلها إلى ابن زياد يعلمه بما يصنع مسلم. إلى أن ابن زياد عرف خطة مسلم وعرف جميع التدابير، وبدأ يجمع الناس في القصر ويوعدهم ويهددهم، وكل منهم يوبخ الآخر، وكل منهم يخوف الآخر أن لا يلتفوا حول مسلم بن عقيل. صلى تلك الليلة بأبي وأمي، صلى تلك الليلة في مسجد الكوفة وخلفه كما في الروايات 20,000 فرغ من الصلاة وتفرق الناس، كلما مشى تفرق عنه جماعة، إلى أن خرج من الباب الأعظم للمسجد ولم يبق معه إلا 4، دخل في الأزقة ما رأى أحدا بينه أصلا، كلهم تفرقوا عنه وذهبوا إلى بيوتهم. هو ساكن وين؟ ساكن بيت هاني بن عروة. هاني بن عروة أخذه ابن زياد واعتقله، فخاف مسلم أن يذهب إلى بيته، وين يذهب؟ أين يروح يعني؟ إذا أهل الكوفة خذلوه، هاني معتقل عند ابن زياد، من يعرف من أهل الكوفة؟ رجل غريب، لا أهل عنده، لا عشيرة، لا جماعة، لا مساعدين، صار يمشي من مكان إلى مكان ومن أزقة إلى أزقة، إلى أن وصل إلى بيت رفيع عالي وقد أمضه العطش والظما بأبي وأمي. جلس على باب البيت، خرجت صاحبة البيت يقال لها طوعة، قالت ما بالك يا رجل جالس على باب البيت؟ قال لها يا أمة الله، إني رجل عطشان أريد شربة من الماء. ساعد الله ذلك الرجل العطشان، تصور رجل غريب وبين أعدائه، ورجل قد أمض به العطش والظما، كيف يكون شعوره؟ كيف تكون خواطره؟ أنا رجل عطشان، اسقيني قطرة من الماء. مسلم وقف ينبه بطاعة يدير لفكا يا يا مسلم وقف ينبه بطاعة يدير لفكاير، خجلان راسه من الكساية والدمع نثار، وطاعة تقل لش حاجتك من وقفتك هاي يا يا، كلها وهو مغبون يخفي الصوت بهدايا، عطشان ناب الله وطلعي لي شوي ماي، طلعت الماي وشراب منا وقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على البياب، عب على مثلك وقفتك ببيوت لجنايات، كنك شريف وشافتك يا شهم تنهايات، لهلك دروح القمر غرب والنجم دايات. من انت ايها الرجل؟ من اين اقبلت؟ قال انا رجل غريب. من انت ايها الغريب؟ قال انا مسلم بن عقيل. وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا. عمي علي ومسلم انا اللي تعرفونا. قضيت بلدتكم واصبحنا لينصار. قالت مرحبا بك يا مسلم. ادخلته الى دار غير دارها وقدمت له العشاء فلم يأكل منه شيئا وانما شرب قليلا من الماء. وقام بابي وامي ليلته راكعا ساجدا قائما قاعدا وهي تحاذره. دخل عليها ولدها وكان من جماعة ابن زياد رآها تكثر الدخول والخروج على تلك الدار. سألها لماذا؟ أخذت منه المواثيق والعهود وأخبرته أن مسلم في تلك الدار. ما أصبح الصباح حتى ذهب ذلك اللعين إلى ابن زياد يخبره لينال الجائزة منه. وقال إن مسلم بن عقيل هو في بيت والدتي. عظم الله أجوركم. بينما مسلم بن عقيل في الدار وإذا بمحمد بن الأشعث مع 70 رجلا وفارس قد أقدموا عليه. فلما سمع مسلم بوقع حوافر الخيل قام بأبي وأمي شاهرا سيفه. الله أكبر. رجل غريب وقد أجمعوا على قتاله وحربه ماذا يصنع؟ ترى البكاء على مسلم ها له ثواب. البكاء على مسلم بكاء على الحسين عليه السلام على هذا الرجل الغريب العطشان. لما سمع بوقع حوافر الخيل قام آخذا بسيفه. هجموا عليه الدار ففرقهم وكان يقبض الرجل منهم ويلقيه إلى أعلى البيت إلى أن أخرجهم من الدار واقتتل معهم قتالا شديدا. حمل عليه بكاء بكر بن حمران ضربه بالسيف على فمه وأزال شفته العليا فنزفت الدماء على وجهه وهو يحاربهم بأبي وأمي ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو غرا. يدافعهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. كتب محمد بن الأشعث إلى ابن زياد أنجدنا بالرجال والسلاح. قال ويحك إنما بعثتك لرجل واحد. قال ماذا تقول؟ أظننت أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة. إنما بعثتني لبطل همام وأسد ضرغام من آل خير الأنام. عظم الله أجوركم. فاجتمعت العساكر عليه من كل ناحية وصارت الناس الله أكبر شوف هالناس اللي بايعوه واللي عاهدوه. وصارت الناس ترمي عليه النيران من أعالي البيوت. ترمي عليه قصب النيران والحجارة وهو يتلقاها بجسده بأبي وأمي إلى أن أدخن بالجراح. قالوا لك الأمان يا مسلم. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. فحفروا له حفيرة وستروها وبينما هو يقاتلهم في الأزقة إذ وقع بأبي وأمي في وسط الحفيرة فهجموا عليه وتكاثروا عليه بالضرب والطعن إلى أن استسلم لهم. أخذوا سيفه منه. قال هذا أول غدركم. لما رأته طوع بأبي وأمي طوع مواقفة تشوف شلون يقاتل طوع مواقفة تشوف شلون يحاربهم. لما أخذوه إلى القصر نظرت إليه طوعا فلطمت على رأسها لطمت على وجهها نادت وخجلت أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة وخجلته أمام رسول الله ونادت يا طوعة ونادت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك ونادت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك، لو تنفد بروحي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. قال هي طوع اليوم ما تحصل سلامك، قال هي طوع اليوم ما تحصل سلامك، اوصيت جانب هالبلد طب ويتامي، قولي ترى مسلم ابلغكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكون، اجيكم يا طعم خدرت حيدر على كور، جني اراها بهالسكك بيتام هالدور، حسر على هز الراس حسين مشهور، عظم الله اجوركم اخذوه الى قصر الامارة، لما وصل الى باب القصر صار يبكي، قال له عبيد الله عبيد الله السليمي ماذا يبكيك؟ ان الذي يطلب مثل ما تطلب اذا نزل به ما نزل بك لا يبكي. قال له يا عبيد الله والله ما بكيت لنفسي، انا قتيل على كل حال، غريب على كل حال، انا ما ابكي لنفسي، والله ما بكيت لنفسي، ابكي لحسين وآل حسين، ابكي لأهلي المقبلين، عظم الله اجوركم ادخلوه باب القصر، راى قلة ماء باردة، قال اعطوني شربة من الماء اروي بها كبدي، قال له الباهلي والله لا تذوقها حتى تذوق حميم جهنم، فالتفت اليه قال يا ابن باهلة انت اولى بحميم جهنم مني، ثم اتي له بقدح عليه قنديل، اراد ان يشرب فامتلأ القدح دما، ثم اراد ان يشرب فامتلأ القدح دما، ثم اراد ان يشرب فسقط ثناياه في القدح، عطشان واسنان مكسرة وشفته قد سقطت، قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، ثم حملوه الى ابن زياد ادخلوه عليه، لم يسلم عليه بالامارة، قالوا لما لم تسلم على الامير؟ قال والله ما هو لي بامير، اميري حسين. شوف شلون الفداء والثبات، اميري حسين ونعم الامير، سرور بشير النذير. قال ابن زياد سلم او لم يسلم هو مقتول لا محالة، يا مسلم ما تخاف، اتيت الكوفة وشققت عصى المسلمين واججت الفتنة. قال والله ما شققت عصى المسلمين، وانما شق عصى المسلمين معاوية وابنه يزيد، وانما القح الفتنة انت وابوك زياد يا ابن زياد، واننا جئنا للناس نأمر بالعدل والاحسان والمعروف وننهى عن المنكر. قال يا مسلم لما لم تفعل هذا وانت تشرب الخمر في المدينة؟ قال والله ما شربتها وانت اولى بشربها مني. ثم اغلظ عليه في الكلام وقال لجلاوزته خذوه واذهبوا به الى اعلى القاص واضربوا به عنقه، عظم الله اجوركم يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، يا ابا عبد الله، سحبوه على وجهه على ذلك السلم الى ان صعدوا به الى اعلى القاص. قال للسياف امهلني اصلي ركعتين، صلى ركعتين لربه، ثم التفت الى المدينة مناديا السلام عليك يا ابا عبد الله يا ابن رسول الله، ان القوم غدروا بي ويريدون قتلي، عظم الله اجوركم ما اتم كلامه حتى حمل عليه السيار فضربه بالسيف على راسه وقطع راسه والقى جسده من اعلى القصر يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صوتك لأن ليلة جمعة. أمن يجيب المضطر إذا أمن يجيب أمن يجيب اللهم بحق مسلم ابن عقيل وبحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها شافي مرضانا يا الله المرضى المخصوصين من عليهم بالشفاء والعافية شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائجهم أيد الإسلام وأهله أخذل النفاق وأهله أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات